طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على مقدمة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد. الله يضرب في هذا الفصل أمثال، والأمثال هي من طرق البيان للمعاني والحقائق، تقرب الأمور المعنوية المعقولة، لأنها تتضمن تشبيه المعقول بالمحسوس، تشبيه المعقول الذي لا يشاهد بالمحسوس، فيأخذ العقل من هذه الأمثال صفات، يأخذ منها صفات للمشبه، يأخذ من المشبه صفات تكون للمشبه به. والله تعالى قد ضرب في كتابه الأمثال وامتن بذلك ونوه بهذا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، وما يعقلها إلا العالمون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه السر وجهرا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، وهكذا. نعم. صحيح. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. المشهود والمحسوس. نعم. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من شواهد ذلك قوله تعالى: طلب للقرآن والوحي النازل بالماء النازل الغيث، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يعني هي من أنواع التشبيه، الأمثال تتضمن التشبيه وتتضمن إثبات كما قلنا وصف المعقول لما بالصفات ومعاني المعاني القائمة بالأمور المشاهدة. نعم. صحيح. وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلا. القرآن بضعة يعني أكثر من أربعين مثلا في القرآن. نعم. صحيح. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهم يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان. هذا وعد من المؤلف بأنه سيؤلف في شرح أمثال القرآن كتابا يوضح فيه معانيها ومراميها ودلالاتها، ولعله فعل، ولكن لا أذكر أنه إن هذا الكتاب يعني موجود أو مطبوع، لكنه شرح بعض هذه الأمثال في بعض مؤلفاته، خصوصا إعلام الموقعين، فإنه ذكر جملة من أمثال القرآن وتكلم عليها. نعم. صحيح. وبالله المستعان وعليه التكلان. وكذلك في الجيوش الإسلامية تكلم على بعض تلك الأمثال، مثل الأمثال التي وردت في سورة النور وفي سورة البقرة. نعم. علق عليه من؟ ايه الشيء عبد الله بن مانع ولا من؟ الشيخ علق عليه على النور. ايه وش قال؟ أها. ايش؟ طيب ما ادري وين وكانه يعني كانه ألفه، ولكن اين الكتاب؟ له محل يعني الكتاب عرف؟ انا ما مر علي انه طبع وانه نعم. المثل الاول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه. عندنا مضمخة متضمخة، لا مضمخة مرتفعة ملطخة، يعني كان هناك ملطخة وكان هنا مضمخة. وثياب المشبه مضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بفرث التمثيل. في نسخة بدم التمثيل، لا بفرث. صحيح. يعني وشرابه متغير بفرث التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا المثل واضح انه شبه، يعني هذا المثل تضمن تشبيه التعطيل والتمثيل بالأقدار والنجاسات، يعني هذا المجمل في الأقدار والنجاسات. هذا شبهه بالعذرة، هذا شبهه بالدم، والعذرة أخبث وأنجس من الدم، فلهذا ميز بين المشبه والمعطل. أما الموحد فهو طاهر قلبا ولسانا وبدنا، وشرابه صافي خالص مشبه باللبن، اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم، فهو مذهب صافي خالص من شوب الأقذار والنجاسات، وشرابه لبن خالص صافي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولا شك ان هذا تعبير وتصوير محقق، فالإيمان والتوحيد الطهر ونزاهة وبراءة، والاعتقادات الباطلة فيها الخبث. الله سمى المشركين أو وصف المشركين بالنجاسة: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالشرك والكفر والتعطيل اعتقادات خبيثة قذرة عفنة. والخبث المعنوي أسوأ من الخبث الحسي، لأن هذا أثره على الظاهر، وخبث الاعتقادات والأعمال على الباطن، على قلب الإنسان وروحه. الثياب توصف بالطهارة أو بالنجاسة: وثيابك فطهر، طهر أعمالك. فالأعمال منها كالثياب، منها الطاهر النقي النظيف، ومنها ما هو ملطخ بالقدر. نعم، مثال آخر. المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف النار، وشجرة المشبه قد اكتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا المثل الثاني كذلك، يعني شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف النار، يعني على وشك السقوط، على شفا جرف النار. وشجرة المشبه مجتثة في الأرض ما لها من قرار، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فيعلم بهذا أن مذهب كل من المشبه والمعطل مذهب ليس هو فيه على يقين وعلى بصيرة وعلى ثبات، لا، أما الموحد فمذهبه مثل هذه الشجرة الراسخة في أصلها السامقة في فرعها. وهذا المثل ذكره الله لكلمة التوحيد، فكأن هذا المثل الذي ذكره ابن القيم مقتبس مما ضربه الله لكلمة التوحيد وكلمة الشرك: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل كلمة التوحيد. وكلمة الشرك: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا يمثل يعني الثبات والنفع والسمو، ثبات ورسوخ وسمو ونفع، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما شجرة التعطيل وشجرة الشرك وشجرة التشبيه فهي فاقدة لهذا كله، فلا ثبات ولا سمو ولا نفع، ليس لها ثمرة الله إلا الثمر المر الذي لا لذة فيه، لا لذة ولا غذاء، لا لذة فيه ولا غذاء. هذا المثل مقتبس من ذلك المثل الذي ذكره الله. هذه الشجرة التي لها هذه الصفة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي النخلة، فهي هي التي فيها هذا الثبات والرسوخ. تأمل هذه النخلة مع ما تحمله من الثمر الكثير، تحركها الريح وهي راسخة وهي تعمل هذه الثمار. تأملوها عندما تهب الريح وعليها الثمر الكثير، سبحان الله. وكما مثل الله كلمة التوحيد بتلك الشجرة التي تصدق على النخلة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أيضا بالنخلة في ثباته وكثرة خيره ومنافعه. نعم. صحيح. المثل الثالث شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا قريب من الذي قبله، لكن يتضمن هذا التشبيه المعطل أو شجرة المعطل بشجرة الزقوم التي هي طعام أهل النار، أخبث طعام، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقول الله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام لا تستسيغه حلوقهم من خبثه وعظيم شره وعلمه. وشجرة المشبه بالحنظلة، والحنظلة المعروفة الآن شجر مر شد المرارة. قال وشجرة الموحد هي مثل طوبى وهي شجرة في الجنة، فمثل شجرة المعطل بشجرة الزقوم شجرة أهل النار، شجرة المشبه بالحنظلة، وشجرة الموحد شبهها بطوبى الشجرة العظيمة التي جاء في وصفها أن ظلها لا يقطعه الراكب يسير 100 عام. أعد المثل. صحيح. المثل الثالث شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبنعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لا. نعم. الرابع. المثل الرابع المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد. أعد في نسخة اتخذ اتخذ وأعد اتخذ قلبه نعم المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت يعني كانها أعد لقلبه أعد لقلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت أو بيت العنكبوت عندكم كذا وكذا بيت العنكبوت وكبيت قريب يعني أن مذهبه لا يغني عنه شيئا ولا يقيه شرا بل هو بيت واه ضعيف لا ينتفع به لا ينتفع به فقلبه ليس في مأمن ولا في مكان مريح فلا أمن ولا راحة نعم والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت قال البهموت إنه أسفل الأرض يعني أنه في غاية من السقوط والسفول والانحطاط أبعد ما يكون من السمو فقلب المشبه وقلب المعطل المشبه والمعطل كل منهما في هلاك وضياع وخسران نعم وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت المؤمن أفكاره سامية يفكر في المعاني في معاني الأمور ويطلب معاني الأمور يتذكر ربه ويفكر في شأن ربه وفي علوه وفي كماله وفي إلهيته وربوبيته وأحيانا يقول بعضهم إن يعني قلب العبد المؤمن الموحد يطوف حول العرش وقلب الكافر والمتبع لهواه يطوف حول الحش كالعبر بعضهم هذا قلبه في صعود وفي سمو وفي المطالب العالية وهذا في سفول وفي حول الخبائث نعم المثل الخامس مصباح المعطل قد أصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أناط ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أيضا مما تضرب به الأمثال النور فالنور مطلب النور مطلب في هذه الحياة وفي الآخرة مطلب وهذا يذكر الله النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فالناس في هذه الدنيا منهم من هو في نور وهدى يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشي به تمشون به في الناس ويجعل لكم نورا تمشون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. نعم. وفي الآية الأخرى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والآخر في ظلم. المؤمن في نور في الدنيا والآخرة. ولهذا ضرب ابن القيم للمشبه والمعطل لمصباح المعطل والمشبه والموحد ضرب لهم ذلك المثل. فالمشبه والمعطل كل منهما في ظلمه مصباحه لا ينفعه. هذا قد انطفأ مصباحه وهذا قد غرقت فتيلته في الزيت فلا يقتبس منها نور ولا نار. لا يقتبس منها نور ولا نار. أما الموحد فمصباحه يوقد من شجرة مباركة كالمصباح الذي ذكره الله في كتابه. فهذا المثل أيضا مقتبس من أمثال القرآن. مقتبس من أمثال القرآن. الله ذكر مثل حال المؤمن والكافر في هذه الدنيا. فالمؤمن هو في نور في عمله فيه نور عمله في نور واعتقاده نور. ولهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا واجعل في بصري نورا وسمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطيني نورا وزد. فهذا فمن الناس من يكون كذلك في جميع أحواله وفي جميع شؤونه هو في نور وعلى هدى وعلى بصيرة. ومنهم من هو بخلاف ذلك في ظلمة في جميع تصرفاته أقواله وأفعاله كلها. لا خير فيها ولا هدى. لا خير ولا هدى. نعم. عاد المثل. طيب هذا مقتبس من القرآن. نعم. المثل الخامس مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار. ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار. ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله تعالى ضرب هذا المثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية. فهذا المثل الذي ذكره ابن القيم مقتبس من الآيات من سورة من سورة النور من ذلك المثل وغيرها من الآيات التي مثل الله فيها الإيمان والكفر والشرك والتوحيد بالظلمة والنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. المثل السادس قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير، وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مأخوذ من قول بعض السلف إن المعطل يعبد عدما تقدم، والمشبه يعبد صنما، وأما الموحد فهو يعبد إلها وأحدا صمدا، يعبد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. هذا المثل مرتب ومركب على معنى هذه المقولة. نعم. المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. كذلك أمر تشبيه الأعمال والأحوال بمسائل البيع والشراء والتجارة، هذا كثير في النصوص: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الآيات بذكر البيع: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. والآيات في هذا المعنى متعددة، تشبيه الأحوال والأعمال، أحوال وأعمال القلوب والأعمال الظاهرة بالتجارة والبيع والشراء. وفي الحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهكذا. فهذا مثل نقوده زيوف ليست صحيحة، مزيفة، لا تنفع، لا تروج على النقاد وأصحاب الخبرة في التجارة. وهذا بضاعته خاسرة رديئة، لا تروج عند التجار. نعم. بعد المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وهذا المثل مقتبس من المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وجليس السوء. فهذا المثل الذي ذكره ابن القيم مقتبس. فالمعطل كنافخ الكير الذي مصيره إما إلى الإحراق وإما إلى الرائحة الخبيثة، كنافخ الكير. وذاك بائع الخمر كما ذكر أضاف يعني هذا المعنى لبين، وبائع الخمر يعني من وجه أحسن حالا من نافخ الكير يعني فيه. وهذا يوضح ما تقدم من أن المعطل أضل وأخبث وأبعد عن الهدى، ولهذا في التعبير السابق إن المشبه يعبد المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذا يصور لنا إن المشبه وإن كان ضالا وكافرا فإنه أحسن حالا من المعطل، فالمعطل يعبد عدما وهذا يعبد صنما، والذي يعبد الصنم أحسن في العقل ممن يعبد العدم. هكذا أيضا هذا المثل فيه تطبيق هذا المعنى. والموحد يعني يمثل بحامل المسك كما جاء في الحديث، إما أن تبتاع منه أو أن يهدي إليك أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة لا يضرك، بل تنتفع بما يحصل لك من الرائحة الطيبة. نعم، أعد المثل. طيب، هذا مقتبس من السنة. المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك. والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. الغرق لعله أو الغرق الغرق الغرق ما فيها الغرق يشاهد أصحابه الذين يغرقون أو الغرق ماشي فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهذا مثلا أيضا مصور لحال المعطل والمشبه. فالأول لم يركب شيئا أبعد ما يكون عن النجاة، أما لا تركب لكنه انكسرت به السفينة. هذا يعني عنده طرف من سبب النجاة، عنده طرف، وإن كان ما مصيره إلى الهلاك، لكن الأول لم يركب أصلا. وهذا كله يصور ما تقدم من أن المعطل أبعد عن هدى الله وأضل وأكفر، وعن المشبه دونه. وأما الموحد فهو الناجي الناجح الرابح في كل الاعتبارات. فالموحد مثله مثل الراكب في سفينة نوح يوم الطوفان، لم ينجو من طوفان نوح إلا من ركب السفينة، إلا من ركب السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فلا طمع في النجاة إلا لمن ركب هذه السفينة. فمصير المعطل والمشبه مصيره الهلاك، إما من أول وهلة، هذا ينطبق على من؟ المعطل، وإلا بعد محاولة النجاة أو بركوب سفينة لكن انتهت بالخرق والانكسار. نعم العشية. خلينا نكمل هذه نشوف خير. نعم. المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهذا المثل أيضا يصور نفس المعنى المتقدم لكنه مثل يعني اعتقادات الثلاثة، مثلها بالشراب والشراب، اعتقادات اعتقاد المعطل شرابه مثل الشراب الذي ليس فيه شيء ولا يجد الظمآن منه شيء كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. إذن عدم، هذا عدم، ليس عنده لا شراب عنده ولا ماء. أما المشبب عنده ماء لكنه ملوث بالنجاسة، قد تغير طعمه ولونه وريحه بالقذر والنجاسات. إذن نفس المعنى يتكرر في هذه الأمثال، يعني ترتيب هذه المذاهب وأن أخبثها مذهب التعطيل و أهون منه أو أخف منه مذهب التشبيه، والثالث مذهب المؤمن الموحد الكامل الطاهر النقي الصافي المشرق المستنير، كل معاني الفضل والكمال متحققة، معاني السمو والارتفاع والثبات والرسوخ والإشراق والنفع والطهر كلها. أما مذهب التعطيل فكل لا ثبات ولا طهر ولا نقاء ولا شراء ولا ري ولا نظافة، فهذا شرابه كسراب بقيع، وهذا شرابه كما إن تغير طعمه، وهذا شرابه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها المقربون يفجرون تفجيرا. وفي الآية الأخرى: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها المقربون، نعم الآية، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، في سورة الإنسان وفي سورة المطففين. أعد المثل العاشر. المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا. كلها على سبيل التشبيه، يعني مشربه مثل الشراب الذي يعني وعد الله به عباده الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهذا تشبيه حق، فمذهبه مذهب المؤمن الموحد مذهب نقي طاهر فيه الري وفيه اللذة وفيه الغذاء وفيه الطيب، كما في الآيات الأخرى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. نعم. ومشرب الموحد من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان عليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله وجزاه الله خيرا على هذا الجهد العظيم النافع. وسميتها الشافية الكافية الشافية، فهي بما تضمنته من الحجج لمذهب أهل السنة والجماعة، وما تضمنته من الرد لمذاهب المبتدعين من المشبهة وأهل التعطيل، في الحقيقة فيما ذكره خير كثير من يعني أحاط به وحققه، وجد فيه الكفاية، وجد فيه ما يشفي يعني ما يشفي ما في صدره من معرفة الحق ونصره وتأييده وبغض الباطل ودحره ورده، فهو اسم في العقيدة مطابق لمسماه. ونكتفي اليوم بالمقدمة والشرف المقصود غدا إن شاء الله. نعم. نعم. قيل السابع تقول أنت. إيش؟ اقتباس. هو يتحرى في كل هذه الأمثال وغيرها، يتحرى السجع، يتحرى السجع، ما فيها تحسر. يعني يمكن نقول فيها نوع من الفرح، يعني حصلوا على الميرة وتزودوا من الحبوب، ولما رجعوا وجدوا البضاعة التي قدموها ثمنا، وجدوها عندهم فاجتمع لهم الثمن والمثمن، كيف تحسر؟ لا أبدا، هم ما نبغي، وش نبي بعد أكثر من كذا؟ ها؟ وش نبي أكثر؟ جاءت البضاعة والمطلوب، فمثل إن شئت مثلناه بقصة جابر رضي الله عنه، تذكرون؟ وش اللي حصل؟ حصل جابر باع الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشترط حملانه إلى المدينة، باعه بكذا وكذا، بأوقية أو نصف أوقية، فجاء بالجمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنقده الثمن، فلما ولى أرسل في أذري وقال خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، فرجع بالثمن والمثمن. قال لعله تماما قريب من معنى قول هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم. ايش ذكر الكتاب الامثال؟ ذكر اسمه لكن ذكر انه مطبوع. ها مطبوع. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.